والضرر لحظه نفسه سيأتي عليه هو، فنمنعه من التصرف في هذه العمائل مع أنها من كلها خوفا من الضرر عليه. وهذا ما يسميه العلماء بالحجر لمصلحة المحجور، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحجر عليه لمصلحته، فذكر أنه لا يستر عن البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بحل وسط فقال له إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثا. إذا ابتعت يعني إذا ابتعت يعني اشتريت، لأن العرب تقول ابتاع بمعنى اشترى لأنه من الأبدان، يقال اشترى بمعنى باع واشترى بمعنى أخذ، كما قال تعالى وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس، ويطلق الشراء بمعنى الأخذ، تقول اشتريت دارا معنى أنك عوضت عليها وملكتها. فالمقصود قال له إذا ابتعت يعني اشتريت فقل لا خلابة أي لا غبن ولا خديعة ولي الخيار ثلاثا، هذا الشرط، أي أني بالخيار ثلاثة أيام، إن شئت أمضيت الصفقة وإن شئت ألغيتها. خلال الثلاثة الأيام سيطلع قرابته، فإن وجدوا تصرفه سليما أمضوه، وإن وجدوه خطأ ردوه. فحقق صلى الله عليه وسلم المصلحة ودرع المصلحة، وهذا من حكمة عليه الصلاة والسلام وسعة رحمة عليه الصلاة والسلام بالأمة، أنه كان يوسع على الناس. فالرجل حينما يقدر عليه فيه منقص له وتضييق عليه وإزراء له بين جماعته وقرابته فجعله يبيع، لكن قال له إذا ابتعد فقل لا خلاب ولي الخيار ثلاثة. فالذي اشتكاه قرابته دفع بقوله ولي الخيار ثلاثة، فأعطي الخيار ثلاثة أيام. خلال الثلاثة الأيام إذا أراد أن يمضي البيع، إذا أراد أن يقطع خيارك من فئته قطعه وقربيه إذا ظهر صلاح السلعة، وإن شاء أن يلغيه ألغاه. فقال إذا ابتعت فقل لا خيابة، وكان في لسانه ضرر بسبب المعنوف، فكان يقول لا خيابة، ما يقول لا خيابة، يقول لا خيابة ولي الخيار ثلاثة. فاشترى، وكان الخلفاء يقضون بهذا القضاء، حتى إنه في زمن عثمان ما كثر الناس ما عرفوه، لأنه كثر في التجارة وجاءوا ناس غرباء عن المدينة لا يعرفون هذا الصحابة ولا يعرفون قصته، وكانت المدينة صغيرة. فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان معروفا مكشوفا لا إشكال معه، لكن لما جاء عهد عثمان وجاء التجار الجدد ما يعرفونه، فكانوا يختصمون معه فيقول أبدا ليس لك من خيار. فإذا رفعهم إلى عثمان قضى عليهم أن له خيار ثلاثة لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى خيار ماذا؟ خيار الشرط. فإنه أوجب البيع ورضي البيع على أن له الحق أن يعيد أن يلغي الصفقة أو يتمها خلال ثلاثة أيام. فخلال الثلاثة الأيام هذه يستطيع ورثته أن ينظروا في السلعة يتموها ويلغونها. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لحبان رضي الله عنه وأرضاه أن يشترط، فصار أصلا في اشتراط الخيار. فلو اشترط ثلاثة أيام كان له، واشترط يوم كان له، واشترط يومين كان له، واختلف فيما زاد على الثلاثة. فقال بعض العلماء لا يزيد على ثلاثة ويكون خيار إلى ثلاثة أيام. والسبب في هذا أن الأصل تمام الصفقة، وأن الحديث ورد بثلاث فلا يزاد عليه. وقال بعض العلماء من حقه أن يزاد على ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه رضي الله عنه ثلاثة أيام دفعا للضرر، والصفقات تختلف والناس تختلف حوائجهم، فهناك الذي يحتاج إلى مشورة تستغرق نصف شهر أو تستغرق شهرا كاملا أو تستغرق الشهرين. قالوا فمن جهة لفظ الحديث ثلاث، ومن جهة المعنى والعلة الثلاث وغيرها سواء، أي أن أصحاب هذا القول يقولون من جهة اللفظ ثلاثة، لكن من جهة المعنى والعلة الثلاث وغيرها سواء، وهذا المذهب أقوى. فإننا إذا نظرنا إلى مقصود الشرع وهو دفع الضرر فإن البيوعات تختلف، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لحبان الثلاث لأن مثله في وضعه وحالته تكفيه الثلاث. لكن في زماننا هذا الآن، الآن قد تشتري مصنع، وهذا المصنع يحتاج إلى نظر من أهل الخبرة، يحتاج إلى مشاورة أناس لهم معرفة، وقيمة المصنع ليست بالسهلة، هذه الملايين التي يدفعها الإنسان قد تعرض إلى خطر عظيم. فمثل هذا في الحاجة أشد من حبان، والضرر الذي يأتي أعظم من ضرر حبان. فكوننا نجمد على الثلاث، قالوا لا يمكننا أن نجمد على الثلاث ونلغي معنى الشرط،